إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ثم الشيخ دخل في موضوع هو مقدمة، وهو ذكر أدلة عقلية شرعية، أدلة عقلية شرعية على إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ولأصحابه أولا، بين ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم مما يجب له سبحانه، وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه، وأنه قد بين ذلك أكمل بيان. لأن هذا أهم أمور الدين قبل تعليمهم يعني أحكام الطهارة والصلاة والزكاة. وذكر وجوه من الدلالات العقلية، والشيخ أراد أن بهذه المقدمة الرد على المتكلمين الذين يعني حكموا بعقولهم أنه تعالى لا تقوم به الصفات كالجهمية والمعتزلة، أو لا يقوم به كثير من الصفات كما عليه الأشاعرة مثلا والماتريدية، فإن مضمون قولهم أن هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا تدل على ما يجب اعتقاده في الله سبحانه، بل ظاهرها عندهم هو التشبيه، ظاهرها باطل، لأنهم يعني قد أصلوا بعقولهم الفاسدة أن الله تعالى لا تقوم بهذه الصفات مطلق. الجميع يقول إنه تعالى ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون كل الصفات، ومن بعدهم ينفون كثير، وآخرون ينفون الصفات الفعلية. فالشيخ يريد يقرر بالأدلة العقلية التي أشار إليها إلى أن الرسول قد بين ذلك بما تلاه من القرآن وما أخبر به من كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه يقول كيف يعلم الصحابة حتى آداب قضاء الحاجة، يعلمهم آداب قضاء الحاجة ويترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها، هذا ممتنع. إلى هنا يا